باسم الاب والابن والروح القدس الى الواحد امين. نرحب بنياخة الانبا داود اسقف كرسي المنصورة وتوابعها، وايضا بالاباء الكهنة من داخل الأبرشية وخارجها، ونحتفل في هذه الليلة بعيد تكريس كنيسة القديسة دميانة بالبلاري. وطبعا نياخة الانبا داود هو اسقف بلدنا. يعني ايه اسقف بلدنا؟ عشان انا من مواليد المنصورة، وان كانت اسرتي اصلا من دمياط، لكن كان والدي بيشتغل في المنصورة ساعة ما اتولدت. والمنصورة بتحب القديسة دميانة، والقديسة دميانة بتحب المنصورة، وليها في المنصورة كنيسة عريقة عظيمة ان شاء الله ليها مستقبل كبير كمان، لان البيوت اللي حواليها ممكن تنضم الى مساحة الكنيسة. ونحن قد تعودنا في عيادة القديسة دميانة ان يحضر معنا نياقة الانبا داود الذي خدم معنا في هذا الدير بعد اقصد قبل صيامة نيافته اسقفا للمنصورة، وهو يحب الدير ومن فيه. ونشكر ربنا الذي اعطانا ان نعبر هذه الايام بسلام لغاية ما جينا الى ليلة عيد القديسة دميانة. بعد العشية نضع الحنوط على قبر القديسة دميانة، ومعنا ناس لما داود برضو، وهيكون هنا في كاسة وفيديو بروجيكتور عشان تتابعوا اللي بيحصل في القبر، لان ما يسعش ده كله الناس اللي بره والناس اللي هناك، فتقدروا انتوا قاعدين هنا مستريحين تشوفوا. ونوزع عليكم الحنوط ملزوق على صورة القديسة دميانة وبركة، المفروض يتوزع في المطرنية طول الليل. ودلوقتي هنسمع كلمة تهنئة بعيد القديسة دميانة من نياقة الأنبا داود، فليتفضل. بسم الله والابن والروح القدس الان واحد امين. تحل بركته ونعمته على جميعنا كلنا امين. نياقة الأنبا شوي هنا بيقول ان انا اسقف بلدنا، وطبعا أنبا شوي يسبقني بكثير جدا، و يمكن قبل انا ما ادخل للدير ويمكن قبل ما اتولد هو يمكن كان اسقف. احنا بنتعلم كثيرا من انبا بشوي. كنت قعدت هنا فترة قبل الرسامة حوالي 5 شهور ونص، ولكن تعلمت فيها الكثير جدا من الدير، وخدت بركة القديسة العفيفة دميانة التي لها محبة في قلوبنا كبيرة، ولنا محبة كبيرة جدا، وتعلمنا من الأنبا بشوي حاجات كثيرة خالص خالص. طبعا النهاردة عيد استشهاد القديسة دميانة، فهؤلاء القديسين تألموا كثيرا وتميزوا باحتمال الألم، تميزوا باحتمال الألم. كنيستنا كنيسة عريقة جدا بالقديسين الذين فيها، وكنيسة بلا شهادة فهي كنيسة بلا حياة. كنيسة ما فيهاش شهادة وشهداء فهي كنيسة بلا حياة. زي ما قال السيد المسيح، إن لم تقع حبة الحنطة في الأرض وتمت فهي تأتي بثمر، ولكن إن لم توضع في الأرض فهي لا تأتي بثمر. هكذا عمل التلاميذ، كانت دماءهم بزار للكنيسة. نمو الكنيسة ده النهاردة كان بسبب هؤلاء القديسين، وهذا المكان العظيم كان سببه القديسة العفيفة دميانة والأربعين عذراء الذين كانوا معها، كان هم سبب في بركة هذا المكان، ودمائهم التي سفكت هي التي جعلت هذه الحياة موجودة حتى اليوم. واحنا بنيجي ناخد بركتهم، وبنيجي ناخد بركة القديسة العفيفة دميانة لأجل الألام التي تحملتها وشفاعتها التي تشفع أمام المسيح والدالة التي لها أمام المسيح، فهي لها دالة عظيمة أمام المسيح. بنطلب شفاعتها دايما، وبنطلب طلبتها في مثل هذا اليوم وطول فترة النهضة، لكي تشفع فينا جميعا، ويكون لنا نصيب ان احنا نشهد للمسيح مثل ما هي قدمت شهادة عظيمة. نشهد بأعمالنا، نشهد بالفضيلة، نشهد بالقدوة. كل انسان قدوة يحمل المسيح لابد ان يكون يمجد اسم الله. عشان كده نحن نأتي في هذا اليوم ونطلب منها انها تدينا قوتها وتشفع فينا امام المسيح دايما. اكيد كلكم جايين وكلكم قلوبكم مليانة فرح وبتطلبوا شفاعة القديسة العفيفة دميانة، وهي ليها شفاعة قوية. الذي اختبر هذه الشفاعة وعرف مقدارها يعرف قوة هذه القديسة العفيفة دميانة التي تصنع معجزات كثيرة. ربنا يبارك فيكم، وكل سنة وانتم طيبين، ودايما تيجوا الى هذا المكان الطاهر لكي نصلي من اجل ونطلب شفاعة القديسة العفيفة دميانة. بشكر نيابة الحبر الجليل الانبا بشوي انه بيسمح لي ان انا اجي باخد بركة هذا المكان. كل سنة وانتم طيبين، والمجد لله دائما ابديا امين. والاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. اشعيا النبي بيقول عن السيد المسيح: لكن امرضنا حملها واوجعنا تحملها، ونحن حسبناه مصابا ومضروبا من الله، وهو مجروح لاجل معاصينا، مسحوق لاجل اثامنا. بيقول اشعيا النبي عن السيد المسيح: امرضنا او اسقمنا حملها واوجعنا تحملها، ونحن حسبناه مصابا ومضروبا من الله، وهو مجروح لاجل معاصينا، مسحوق لاجل اثامنا. وبولس الرسول بيقول عن المسيح: لا اعرفه وقوه قيامته وشركه الامه، متشبها بموته. الالام اللي احتملتها القديسه دميانة هي شركه الام مع المسيح، اشتركت مع المسيح في الامه. ولذلك يقول بولس الرسول: ان كنا نتالم معه فسنتمجد معه ايضا. الام القديسه دميانة المسيح ما انساهاش، لانها تالمت حبا لي زي ما هو تالم على الصليب حبا فينا. فبيقول انه امرضنا حملها واسقمنا تحملها، واحنا كان المفروض ناخد عقوبه الهلاك الابدي، مش بس الام هنا على الارض، انقذنا من العذاب الابدي. قديسه دميانة تالمت وتعذبت 14 نوع من العذاب. ولذلك ساعات نكلم ربنا ونقول له: يا رب شوف الست دميانة اتألمت من اجلك قد ايه، يا ريتك تخفف الام المرضى زي ما تكون الالام اللي هي استحملتها كانت علامة حب طبعا. ومن اجل هذه الالام ربنا ممكن يشفي امراض كثيرة. كل مريض متألم يطلب صلوات القديسة دميانة ربنا مش بينسى الالام اللي هي احتملتها من اجله. فلما تقول له خفف الام هذا المريض او اشفيه، فربنا يقدر يسمع لها، لان هي تألمت كتير حبا لي من اجل ان تشهد لايمانها بالمسيح. فكل ما نفكر في الام القديسة دميانة نفكر قد ايه الالام دي ممكن تبقى سبب خير وبركة لكثيرين على مدى الأجيال. لأن ربنا بيقول: أنا أكرم الذين يكرمونني والذين يحتقرونني يصغرون. وبيقول الكتاب: عزيز في عيني الرب موت قديسين. إذا كانت ضحت بحياتها حبا لي فهو ممكن ينقذ حياة كثيرين من أجل طلبتها وصلواتها. الناس اللي بتسأل ليه ما نطلبش من ربنا بس، وليه نتشفع بالقديسين، هو انت لما تطلب طبعا ربنا سامع الصلاة اكيد، بس يعني لو عايز تنقل جبل المقطم مثلا، لو استعنت بقديس عظيم زي الست العذراء مثلا شفعت بيها ممكن الجبل يتنقل. لكن انت هتنقل جبل المقطم محتاج تبقى ليك علاقة قوية مع ربنا. والدليل على كده واحد يوريني شطارته كده ويعمل كوبري على بلدهم اللي فيها معدية وما فيهاش كوبري، يوريني شطارته ويعملها. افرض عندكم بلد فيها معديه وما فيهاش كوبري وعايز كوبري، ما تعمل كوبري يلا وريني الشطارة. لكن لما العذراء كانت حاضرة في غرس قنا الجليل وفرغت الخمر مشروب الضيافة يعني زي الشربات كده، فجت العذراء للسيد المسيح جنب ودنه وقالت له ليس لهم خمر، الخمر خلصت اللي عندهم مشروب الضيافة. قال له بعدين معاك بقى، انا مش ناوي اعمل معجزات دلوقتي، كانش لسه عمل معجزات. وبصلها كده نظرة هي تفهمها يعني مش هقدر اردلك طلب. فراحت قايلة للخدام مهما قال لكم فافعلوه، فهمت ان هو هيعمل المعجزة. فقال لهم املوا الاجران مية، الاجران فضيت. قال لي يا سلام، واحنا في جنازة ولا ايه؟ هنقدم صينية مية دي جنازة مش في فرح. بس العذراء قالت لهم مهما قال لكم فافعلوا، ما تتناقشوش، يقول لكم املوا مية يبقى مية. سمعين مالوا مية ستة اجران كل جرن كبير كده يسع مترين او ثلاثة. فقال لهم استقوا وقدموا الى رئيس المتكأ. يا دي الكسوف، هتقدم لرئيس المتكأ مية دي تبقى فضيحة. لكن هي قايله لهم كل اللي يقوله لكم اعملوه. فراحوا عبوا في الدوارق وفي الكوبايات او في الاقباح، وراحوا قدموا لرئيس المتكأ. شرب، قام قال للعريس ايه؟ قال له يا الناس بتقدم في الاول المشروب الجيد الأبركة المتعتقة يعني، وبعدين لما الحكاية بتهيف بقى والموضوع بقى يعني يبقى خلاص بيجيبوا بقى أي حاجة أي كلام. في الأول يقدموا الخمر الجيدة وبعد كده يجيبوا الدون، الدون يعني اللي هي الأقل في المستوى. أما أنت فقد أبقيت الخمر الجيدة إلى الآن، أنا عمري ما دقت مشروب بالحلاوة دي. طبعا ده السيد المسيح اللي عاملها، هتبقى في احلى منها في الوجود كله. ده لو واحد شرب منها كوباية عمره ما يشرب تاني بعد كده. ما اقصدش حاجة تسكر، لا، اقصد الاباركة الحلوة مش الخمرة المسكرة. طب يعني لما قال لها وبعدين معك بقى مالي ولك يا امرأة لم تأتي ساعتي بعد، يعني وبعدين انا مش ناوي اعمل معجزة دلوقتي، بس انت لما طلبتي مش هقدر اقول لك لا. شوف يوحنا في انجيله بيعلق على الواقعة دي بيقول ايه؟ هذه بداية الايات صنعها يسوع، يعني اول معجزة من ساعة ما اتعمد وطلع 40 يوم على الجبل ورجع ابتدى خدمته، دي اول معجزة. يقول واظهر بها مجده، مجده الالهي، لان ده عملية خلق من الميه يطلع نبيت، دخل خلق. فآمن به التلاميذ. يا سلام، ده حته عزومه ما تتعوضش. ايه هي العزومه؟ ان اهل الفرح ده في عرس قنا الجليل عزموا العذراء في الفرح بتاعهم، فلما عزموا العذراء حصل عندهم اول معجزه للمسيح وأظهر بها قدرته الإلهية. ثم عشان جابوا العذراء حصلت الإيه؟ المعجزة. فاللي مش عايز يعزم العذراء في عرس حياته مع المسيح هو حر. ثم العذراء ظهرت في كنيسة ماري مرقص في أسيوط وقعدت من أغسطس لغاية إيه؟ لغاية يناير، أغسطس 2000 ليناير 2001. وكل ليلة الناس تسهر فوق البيوت وبقوا يأجروا السطح. الأرثوذكس هم اللي عازمين العذراء، عشان كده بتروح لهم. طب سؤال أقوله لك، لو والدك راجل قديس يعني عظيم والعباية بتاعته بعد ما انتقل ودفنتوه عندك العباية بتاعت والدك، هترميها ولا تعتز بيها؟ ها؟ بتعتز بيها وبتشيلها بركة وتستار، خصوصا لما يكون راجل جديد. طيب اذا كان المكان اللي اتدفن فيه السيد المسيح المكان الاصل بتيجي شعوب العالم من كل مكان عشان تاخد بركة منه، تقول هنا اتدفن السيد المسيح، فما بالك البطن اللي حمل السيد المسيح 9 أشهر ورجع من امه كذا سنة، زمان ما كانش فيه لبن صناعي، فكان الطفل بيرضع 3 سنين، كان فيه لبن بودرة ما كانش، والقبر اللي اتحط فيه المسيح ده شوية حجر صخرة، لكن بطن العذراء ده كان المسيح جواه وبياخد الغذاء بتاعه منيها، يعني مش زي الصخرة اللي مجرد حجر اتحط جواه، لا ده مكان فيه حياة وفيه غذاء وفي حنان وفي حب وفي عواطف، عاطفة الأمومة. احنا نقول ان العذراء بقت سمة ثانية جسمانية. ليه بنتشفع بالقديسين؟ بنتشفع بالقديسين لان ليهم دالة عند ربنا، بيفتكر تضحياتهم، بيفتكر ألامهم، بيفتكر قداستهم. افرض واحد جاب لك كارتة بحصان، عارفين الكاريتا، وقال لك اطلع على اسوان يلا، وبعدين واحد وقف جنبك وقال لك انا معايا عربيه متينه كويسه مرسيدس ولا حاجه وطلع اسوان، تركب معايا؟ تقول له لا انا هروح في الكاريتا. خلاص روح في الكاريتا، والمرسيدس طلعت ووصلت في نص يوم وانت ما جابلني بدل ولا وصلت، ما انت هو انت، بس العبرة الاغراض بتاعتك اتحطت فين؟ اتحطت في كاريتا ولا اتحطت في مرسيدس؟ وما بالك بقى لو طيارة نفاسة يا حبيبي، ها تفتح عينك وتغمضها تلاقي نفسك في اسوان وتقول ما خبرش يا ابوي ازاي؟ واحد عايز حاجة من ربنا ممكن يقعد يصلي 10 سنين، لكن لو طلب شفاعة العذراء هوى هوى يا حبيبي. دلوقتي واحد يروح ماسك تليفون وضارب النمرة يروح مكلم استراليا بالتليفون، تدعيها يلاقي نفسه بيكلم عمه ولا خاله هناك، واحد يقول لا انا هبعت جواز، خلاص ابعت جواز، ممكن يوصل بعد اسبوع، لكن بالتليفون ايه في نص دقيقة تلاقي نفسك على الخط. ده في واحد الصلاة بتاعته ما تعديش من سقف الأوضة بتاعته. ليه؟ لأنها محتاجة قوة إيمان. فلما تحط معاك مجموعة من القديسين الصلاة بتاعتك دي تطلع بسرعة وتصل إلى عنان السماء. والكلام ده مش تكذيب. اقرا كده في سفر الرؤيا ال 24 قسيس اللي حوالين عرش الله مكتوب عنهم في الاصحاح الرابع والخامس، بيقول ان في مجامر في ايديهم، عارفين المجمره المبخره يعني سوريا، يرفعون بخورا الذي هو صلوات ايه القديسين. طب يعني ال 24 قسيس دول بيرفعوا صلوات القديسين ليه؟ طب ما صلوات القديسين ما تروحش على طول مباشر ليه؟ طب والقديسين ده ال 24 قسيس ليه بيرفعوا صلوات القديسين امام العرش؟ ليه؟ عشان ربنا عايز يعرفنا انك لما تقول لابونا يا ابونا صلي لي في القداس الصلوه بتاعتك تروح على طول بالفاكس او بالبريد الالكتروني، حط ورقه واكتبها حطها على المذبح اثناء القداس تطلع مع صلوات القديسين. أبونا في آخر القداس يقول يا ملاك هذه الصعيدة صاعدة بهذا الزحف كلنا أمام الله، يروح رصف المية لفوق، عارف ساعة ما رصف المية كل الصلوات اللي اتقدمت في القداس تروح السماء. قبل ما توصل أنت الخيمة بتاعتك لو كنت ساكن في خيمة تكون الصلوة طلعت أمام رب الجنود في لمح البصر. فإحنا شفاعة القديسين بتساعدنا كتير. البابا ابرام بن زرعه كان في وزير يهودي فحب يوقع بينه وبين الوالي المعز لدين الله الفاطمي، ف فقال له المسيحيين دول الانجيل بتاعهم ده كذب. قال له ليه؟ دول ناس طيبين. قال له لا، دول كذابين ودينهم غلط. قال له ليه؟ قال له في آية بالانجيل بتقول من كان له ايمان مثل حبة خردل يقول لهذا الجبل انتقل وانطرح في البحر فينتقل. وانت جبل المقطم كابس على مدينة القاهرة وانت عايز توسع المدينة ومش عارف. قال له وينفع ننقل الجبل؟ قال له ما هو مكتوب عندهم اهو عند البطرك بتاعهم. وقال له لو كان دينك ده صح تنقل الجبل. فالبابا برام بن زرعة المعز لدين الله الفاطمي ندهله قال له عندكم آية بتقول كذا كذا؟ قال له أيوة يا مولانا. قال له طيب الكلام ده حقيقي ولا يعني كده خيال؟ قال له حقيقي. قال له حق؟ قال له حق. قال له طب نفذ. نفذ ايه؟ قال له نقل جبل الموت. قال له طيب اديني مهلة عشان اصلي. قال له ماشي، عايز قد ايه؟ قال له 3 ايام. قال له بسيطة، ده احنا بقالنا 1,000,000 سنة والجبل ده هنا يعني جت على 3 ايام. راح قعد في الكنيسة المعلقة، عارفينها في مصر القديم، قدام أنت العذراء صايم ونادى بصوم في الكنيسة كلها 3 ايام، والمطرنة والأسقفة والكهنة وكله صام والشعب. وقعد في قدام أيقونة الست العذراء يقول لها يا عذراء دلوقتي شعبك، شعب ابنك في مصر كله في خطر، المسيحية كلها في خطر. فظهرت له العذراء، قالت له الجبل هيتنقل يا أم برام وصلواتك قبلت، بس في راجل إسكافي بسيط خالص بأن واحدة اسمه سمعان، ابعت اندهله عشان انا عايز ابين للوالي ان مش البطرك عشان راجل عظيم وقبها ومركز كبير هو اللي هينقل الجبل، لا انا عايز اجيب له واحد بسيط اسكافي اخليه هو ينقل له الجبل عشان يشوف ان الآية اللي مكتوبة في الانجيل صح، والانجيل ده صح، وعلى مدى الازمان هو صح، ولا حد يشك في كلمة من كلام الانجيل. وجابوا سمعان الخراز، مش لان البابا ما يقدرش ينقل الجبل، خلي بالك، لا، صلوات البابا هي اللي نقلت الجبل، لكن الموضوع ده كان لمجرد اظهار ان اصغر مؤمن في الكنيسة ممكن ينقل الجبل. فجاب سمعان وراحوا على الجبل وقعدوا يقولوا كرياليسون وسجدوا وقاموا 3 مرات، فالجبل طلع في الهواء وارتفع ونزل 3 مرات لدرجة ان الحصينة وقعت او شمطت، والناس اللي فوق الحصينة وقعت من الرعب. والمعز لدين الله قال للبابا ابرام اي حاجة تطلبها انا انفذها لك. فقال له عايزين نرمم الكنائس بتاعت مصر القديمة، ما كانش في مصر الجديدة ساعتها، ما كانش اسمها مصر القديمة، هي دلوقتي اسمها مصر القديمة بس. فقال له كل طلباتك منفذة. وفعلا انبحر الوزير اليهودي وانتصر الانجيل وانتصرت كلمة الانجيل. ادي شفاعة العذراء وشفاعة القديسين. فدي سدنيانا لما العذراء ظهرت في بابا دبله بعد الزيتون، راحت الزيتون الاول لان الزيتون دي كنيسة على اسمها هي، وبعدين ثاني كنيسة ست جميانة لان دي اميرة الشهادات واحب شخصية للعذراء في مصر. وبعد كده راحت كنيسة ماري مرقص في أسيوط لأن ماري مرقص هو كروز الديار المصرية وهو رمز الكنيسة القبطية وموضوع فخرها واعتزازها. ولما ظهرت في بابا دبلو كانت بتظهر معاها ست جمياني، ده غير ظهورات الست جمياني هنا في غيرها يعني، لكن كانت بتظهر مع العذراء والناس شافتها، لأنها لما اختارت ثاني كنيسة بعد الزيتون اختارت كنيسة حبيبتها وصدقتها عشان كده مبروك عليكم انكم الليله دي بتحتفلوا بعيدها، وكل سنه وانتم طيبين ولله المجد ايمن ابدا امين.